بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يبني له بيتا في هذه البقعة المقدسة، وفي هذه البلاد وفي هذه البلدة المكرمة التي شرفها الله عز وجل وكرمها وحرمها وطيبها سبحانه وتعالى، في مكة وبكة وأم القرى والبلدة والبلد الأمين، هذه البلدة التي أمنها الله سبحانه وتعالى. فلما رفع إبراهيم عليه السلام قواعد البيت وأتم البناء، أمر الله عز وجل إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج، فقال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فقام إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس وقال: يا أيها الناس، إن الله بنى له بيتا فحجوه. فقامت الخلائق في أصلاب آبائهم تلبي هذا النداء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية عباد الله التي تدعى تلبية التوحيد، هذه التي يبدأ بها الحاج مشواره والمعتمر كذلك نسكه، يبدأه بالتوحيد أي بالتلبية بالتوحيد، ولها دلالات ومعان عظيمة ينبغي على المرء أن ينظر فيها وأن يعتبر وأن يعرف دلالات هذه التلبية. فإن هذه التلبية عباد الله إنما هي تلبية بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وفيها مخالفة لأهل الشرك، إذ كانوا يلبون بالشرك بالله سبحانه وتعالى. فكان أهل الجاهلية يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فكانوا يثبتون لله عز وجل شريكا، ويثبتون أن الله يملك هذا الشريك، وأن الشريك لا يملك شيئا، وهذا تناقض في العقل يدل على خراب عقول المشركين. لكنهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه من بعده أن يلبوا بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وإثبات الوحدانية لله عز وجل أنه واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، كما أنه سبحانه وتعالى هو الرب الخالق المالك الرزاق سبحانه وتعالى وحده. فكما كانوا يثبتون لله عز وجل أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فكما أنهم يثبتون ذلك لله عز وجل كان ينبغي عليهم أن يثبتوا لله سبحانه أنه المتفرد بالعبادة، أنه المتفرد بالعبادة وحده لا شريك له، ولا ينبغي صرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل، وإنما يعبد وحده لا شريك لك، لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك وحدك نعبدك يا ربنا، لا نعبد معك غيرك، ونستعين بك لا نستعين بسواك فيما لا يقدر عليه إلا أنت سبحانك. فأول شيء في هذه التلبية هو توحيد الله عز وجل، وفيه إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، أي أن حجنا وعمرتنا وقبل ذلك صلاتنا وصيامنا وزكاتنا إنما هي لله عز وجل وحده لا شريك له، مخلصين له الدين حنفاء، أي أننا نخلص ديننا لله سبحانه وتعالى ونفرده سبحانه وتعالى به حنفاء، غير مشركين بالله سبحانه وتعالى في شيء، ما لا نشرك بالله عز وجل شيئا. فهذا فيه رد على المشركين الذين يشركون مع الله آلهة أخرى لا تنفع ولا تضر، لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، فإن الخالق الرزاق هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فهذا فيه إثبات وحدانية الله عز وجل وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وفيه رد الشرك بكل أنواعه، سواء كان من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر، سواء كان ما يفعله كثير من عباد القبور من أنهم يسألون أصحاب القبور ما لا يقدر عليه إلا الله، أو كان ذلك من الشرك العملي بطوافهم بالقبور أو تقديم النذر لهم أو غير ذلك من القرابين التي يقدمونها لغير الله سبحانه وتعالى، أو كان ذلك من الحلف بغير الله عز وجل أو الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. فسواء كان هذا الشرك أصغر أو أكبر من تعليق التمائم والأحجبة وغيرها واعتمادا على غير الله، أو إثبات النفع لهذا الساحر الذي يدعون أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا، أو كان ذلك عباد الله من إثبات علم الغيب لغير الله سبحانه وتعالى من الكهنة والعرافين، أو إثبات الحكم لغير الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك من الشرك بالله سبحانه. وأنت عندما تلبي الله عز وجل تثبت له التوحيد، وتتبرأ من الشرك بالله عز وجل، وتتبرأ من المشركين بالله سبحانه وتعالى في كل صور الشرك الماضية والمعاصرة التي قام بها المشركون يشركون بالله عز وجل، فأنت أولا تلبي بتوحيد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في التلبية هو إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، خلافا لمن أنكر صفات الله عز وجل أو عطلها أو أول صفات الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تقول لبيك اللهم لبيك، أي أنك تجيب من دعاك، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد دعاك لزيارة بيته ودعاك لحج البيت أو الاعتمار بالبيت، فإنك تلبي من ناداك ومن دعاك، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول وكلمه ربه، ويقول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال الله سبحانه وتعالى تكليما ليدفع عن الناس أن يكون كلمه الله سبحانه وتعالى كتابة، أو كلمه الله عز وجل بخلق الكلام في موسى عليه السلام، وإنما قال وكلمه ربه، وقال وكلم الله موسى تكليما. فهذا في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى ناداك ودعاك فتقول لبيك اللهم اللهم لبيك. وفيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، إذ أنت عندما تقول لبيك اللهم لبيك إنما تلبي من يسمعك، فأنت تقول له لبيك عندما أمرك بالمجيء إلى بيته وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فعندما قال ناداك الله سبحانه وتعالى قلت لبيك، تعلم أن الله عز وجل يسمع تلبيتك، يسمع هذه التلبية، ويعرف الله سبحانه وتعالى مكانك ويعلم بحالك. وهذا فيه إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وهو من توحيد الله عز وجل ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى أن نثبت الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، وإنما نثبتها كما أثبتها الله عز وجل، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يسمع تلبية هؤلاء الناس، والتلبية عباد الله كذلك فيها إثبات محبتك لله عز وجل، إذ أن الإنسان إذا دعي فيقول نعم، وأما إذا كان الذي دعاه يحبه فإنه يقول له لبيك، فإنه إذا دعاك من تحبه تقول لبيك وسعديك، وقامت الخلائق تقول لبيك اللهم لبيك، في إثبات محبتهم لله سبحانه وتعالى. وفيها صفة الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، فهذا فيه ذل وخضوع لله عز وجل، إذ أن الله سبحانه وتعالى نادى على العباد فلبوا، فقالوا لبيك اللهم لبيك، نخضع لك ونذل، نخضع لك ونذل، سبحانك أنت ربنا، أنت ربنا وخالقنا ورازقنا وصاحب كل نعمة نحن بها، فإننا نخضع لك ولا نخضع لغيرك. ففيه إثبات صفة، فيه الخضوع لله سبحانه وتعالى، والذل لله عز وجل، والفقر لله سبحانه وتعالى، والحاجة إليه، فهذا خضوع لله سبحانه وتعالى عندما تقول لبيك اللهم لبيك. وفيه دوام الإقامة على طاعة الله عز وجل حين يقول الملبي لبيك اللهم لبيك، أي طاعة بعد طاعة، أجيبك ربنا إجابة بعد إجابة، أي ما زلت دائم الإجابة لك، دائم الإجابة لك في صلاة، ودائم الإجابة لك في صيام، ودائم الإجابة لك في زكاة، ودائم الإجابة لك في حج، ودائم الإجابة لك في كل عبادة، فأنا مقيم على طاعتك لا أنفك عنها ولا أفارقها، فإجابتي لك ليست إجابة واحدة، وإنما هي إجابة تعقبها إجابة، وإنما هي إجابة تعقبها إجابة، إجابة بعد إجابة، مقيم على طاعتك يا ربنا. وفيه استمرار العبد واستقامته على طاعة الله، ففيه صفة الاستقامة على طاعة الله، وأن العبد ينبغي أن يستقيم على طاعة الله، أن يداوم عليها، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديما، وكان إذا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الأعمال بالخواتيم، ولأن العبد بما يختم له، ولأن العبد يبعث على ما مات عليه، وأن ذلك لا يكون إلا بدوام العبادة، أي الصلاح، أي أن يقبض صالحا لا يكون إلا بدوام العبادة والطاعة لله عز وجل. ولذلك يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هي فيه مخالفة أهل الشرك والبراءة منهم، وقد كانت لهم بدع عظيمة في الحج خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا أولا يخالفون في التلبية فيشركون بها كما ذكرنا، يقولون إلا شريكا تملكه وما ملك، وكانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم، أي لا يعتمرون في أشهر الحج، ولا يعرفون العمرة في أشهر الحج، فاعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أشهر الحج، وكل العمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كانت في أشهر الحج. فاعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرة الحديبية التي منع منها وأحصر فيها، اعتمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة. وكانت عمرة القضاء التي كانت في السنة التي بعدها إنما كانت في ذي القعدة. وكذلك عباد الله عمرة الجعرانة التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عائد من حنين، من غزوة حنين بالطائف، اعتمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة. والعمرة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وآله وسلم كانت في ذي القعدة. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك أن يعلن البراءة من الشرك وأهله، وأنه لا يوافق أهل الشرك في شيء حتى فيما كان من العبادات فإنه لا يتوافق معهم. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ووجد اليهود يصومون يوم العاشر من شهر الله المحرم ويقولون أنه يوم نجى الله فيه موسى، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، وذلك مخالفة لليهود. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا المشركين، خالفوا أهل الكتاب، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، خالفوا اليهود والنصارى. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفة كل المشركين في كل صورهم وأشكالهم ودياناتهم ومللهم، فإنه ينبغي على المسلم ألا يتوافق مع المشرك في شيء. لا ينبغي أن يتوافق معه في عقيدة، ولا ينبغي أن يتوافق معه في عبادة، ولا ينبغي أن يتوافق معه في حركة وسلوك، ولا ينبغي أن يتوافق معه في أخلاق، ولا ينبغي له أن يتوافق معه في معاملة، بل عليه أن يخالف المشركين في كل صور تعاملاتهم. لماذا؟ لأن حركة الإنسان وسلوكه إنما تنبثق عن عقيدة في داخله، فإذا كانت العقيدة فاسدة فكل ما ينبثق عليها سيكون فاسدا. فأنت إذا شابهته في الظاهر توشك أن تشابهه في باطنه، في هذه العقيدة الخربة الفاسدة التي تقبع في قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قلوب قاسية أقصى من الصخور الجلاميد تكمن في هذه الصدور، بل هي ميتة منتنة ماتت وقبرت في صدر صاحبها. فكيف لمسلم أن يقلد هذا النتن أو يسير على درب هؤلاء المنتنين الأنجاس في هذه الملل التي حادوا بها عن دين الله سبحانه وتعالى، وحادوا به عن سير الأنبياء وعن سلوك الأنبياء وعن طريقة الأنبياء. فكيف يسير المرء خلف هؤلاء الذين لا يأتي منهم إلا هذه الدناسات والنجاسات؟ فلذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه مخالفة أهل الكتاب، فكان يأمر بمخالفتهم صلى الله عليه وآله وسلم في كل موطن. ولذلك خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية في تلبيتهم، وخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية في اعتمارهم أي في عمرتهم، وخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية في السعي بين الصفا والمروة. فكان أهل الجاهلية على صنفين: صنف يسعى بين الصفا والمروة، وكانوا وضعوا على الصفا صنما وعلى المروة صنما، وكانوا يسعون بين الصنمين إساف ونائلة، صنمين أحدهما يسمى إساف والآخر يسمى نائلة، وكانوا يسعون بين الصنمين. وطائفة كانت لا تسعى بين الصفا والمروة لوجود الصنمين، فخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفريقين. هدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصنمين وسعى بين الصفا والمروة. وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا يتلى: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي أنه لا حرج على المسلم أن يتطوف بهما، بل يجب عليه أن يتطوف بهما، أي يسعى بينهما بعد طواف الإفاضة، لأن ذلك ركن من أركان الحج، كما أنه ركن من أركان العمرة أن يسعى بعد طوافه. فخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية في السعي بين الصفا والمروة، خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية إذ كانوا يطوفون بالبيت عراه، إذ كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراه، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أهل الجاهلية يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، فكانت المرأة تطوف عارية والرجل يطوف عاريا، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر أميرا على الحج في العام التاسع من الهجرة النبوية الشريفة، وأمر عليا أن ينادي في الحجيج ألا يطوف ألا يحج بعد اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ألا يحج بعد اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بستر العورة، وبين أن الطواف بالبيت صلاة، وأن من شروط الصلاة ستر العورة، أن من شروط الصلاة ستر العورة، ولا تصح الصلاة لمن كشف عورته، كذلك لا يصح الطواف لمن كشف عورته. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بستر العورات خلافا لما كان عليه أهل الشرك. كان أهل الشرك لا يقفون بعرفة ولا يخرجون من مزدلفة، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، وكانوا يقفون بعرفة. فلما حجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي قريش حجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يغلب على ظنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يخرج إلى عرفة، فأنزل الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فأمر الله عز وجل نبيه أن يفيض من عرفة، فتخطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مزدلفة إلى أن دخل عرفة صلى الله عليه وآله وسلم، وبقى فيها حتى غروب الشمس. بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة حتى غربت الشمس. كان المشركون إذا نزلوا إلى مزدلفة يذكرون التفاخر بآبائهم، فيقفون يتفاخرون بالآباء والأجداد والعشائر والقبائل بعد الحج في مزدلفة عند المشعر الحرام. فأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بأن يذكروا الله عز وجل كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا، أن يذكروا الله سبحانه وتعالى كذكر المشركين لآبائهم أو أشد ذكرا. فبدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك من التفاخر بالآباء والأجداد والعشائر والقبائل إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين إذا جاءوا إلى المشعر الحرام بمزدلفة أن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، فيذكرون الله سبحانه وتعالى. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك خالف المشركين في كل حركاتهم، خالف المشركين في كل حركاتهم في الحج، وهذا تبرؤ منهم في قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا نشرك بك شيئا، نتبرأ من الشرك ونتبرأ من أهله، كما نتبرأ من الشرك نتبرأ من أهله، لا نحب الشرك ولا نحب المشركين، ولا يوجد في قلوبنا أي نوع من المودة لكل أنواع المشركين والكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فالله سبحانه وتعالى يدخلهم جنات، ورضي الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين خالفوا أهل الشرك وحادوا المشركين، ولا يوجد في قلوبهم مودة للمشركين، بل نفى الله سبحانه وتعالى أن يجتمع الإيمان ومودة المشركين. فالآن تجد كثيرا من الناس يسارعون في أهل الكفر، يحبونهم ويودونهم وينفذون مخططاتهم وضد المسلمين، ويعينون أهل الكفر على أهل الإسلام، وكل ذلك من الكفر بالله عز وجل. لا يجتمع ذلك في قلب امرئ مؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ترى فريقا من ضعاف الإيمان أو ممن انتفى الإيمان من قلوبهم يسارعون في أهل الكفر، يوادون أهل الكفر، يعاونونهم، يتبعونهم، يسيرون على دربهم، يقلدونهم. فهؤلاء يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي أن الكفار يغلبون علينا فيسومنا سوء العذاب، فنحن نتودد منهم إلى الآن. إنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. هؤلاء لن يبقوا لا من واددهم ولا من خالفهم، لأنه لا يوجد في قلوبهم أي نوع من المودة للمسلمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. هؤلاء لا يوجد في قلوبهم أي نوع من المودة للمسلمين. مهما توددت إليهم، ومهما اقتربت منهم، ومهما كنت على شاكلتهم وسرت على دربهم، فإنك لا تنجو لو كانت دائرة، فإنك لن تنجو من أن يسومونك سوء العذاب. فإنهم لا يهادنون إلا من على شاكلتهم في الملة، من انتهن هذه الملة. فالله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي لن يحدث الرضا إلا أن تتبع هذه الملة التي هم عليها. قل إن هدى الله هو الهدى، أي ليس ذلك بهدى، وإنما هذا هو الضلال المبين، وهذا هو الإفك العظيم لا ينبغي لمسلم أن يقترب منه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إثبات الحمد لله سبحانه وتعالى، وهو الثناء على الله عز وجل بما يليق به. فالله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بالحمد، فقال: الحمد لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا عباده أن يحمدوه سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أي قولوا عباد الله الحمد لله، ثناء على الله سبحانه وتعالى ومدحا لله عز وجل، فإن الله مدح نفسه بالحمد، ونحن نثني عليه سبحانه وتعالى بالحمد. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نحن لا نستطيع أن نحصي الثناء على الله عز وجل، ولكن نثني عليه بما أثنى به على نفسه، فقال: الحمد لله. والألف واللام للحمد يسميها العلماء ألف ولام الاستغراق، أي أنه له كل المحامد سبحانه وتعالى في كل الأوقات. فالله عز وجل له كل أنواع المحامد، وله كل أنواع الحمد في كل الوقت. فله الحمد في السماوات والأرض، أي في كل المكان، وله الحمد في الأولى والآخرة، أي له الحمد في كل الزمان، سواء كان الزمان الذي هو عمر الدنيا أو الزمان الذي في الآخرة. فإن الله له الحمد في الأولى، وله الحمد في الآخرة، وله الحمد في السماوات، وله الحمد في الأرض سبحانه وتعالى. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه. والله عز وجل يحمد على كل حال، لا يحمد على حال دون حال. الله عز وجل يحمد في السراء وفي الضراء، ولا يحمد على مكروه سواه. فإن العبد حتى وإن أصيب بمكروه، فإن أول ما يتلفظ به يقول: الحمد لله. يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أصابه من مكروه، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى رفيق به، وأن الله سبحانه وتعالى رحيم به سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يعرف مصلحة نفسه، وإنما يفعل الله عز وجل له الأصلح له من مقتضى حكمته سبحانه وتعالى ورحمته. ولذلك إذا ألمت المصيبة بالعبد فإنه ينظر فيها فيقول الحمد لله أنها لم تكن أكبر من ذلك، الحمد لله أنها لم تكن أكبر من ذلك، الحمد لله أنها كانت في الدنيا ولم تكن في الدين، أي أنها لم تكن في ديني وإنما كانت في الدنيا، ويحمد الله سبحانه وتعالى لأنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه بما هو أفضل. فإن أم سلمة رضي الله عنها قال علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها إذا أصيبت بمصيبة أن تحمد الله عز وجل وأن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال عبد هذا، يعني عند المصيبة، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، وإذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فكان يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. فالله سبحانه وتعالى هو الأوحد المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. والحمد عباد الله يتضمن كذلك الامتنان لله عز وجل بما أنعم الله سبحانه وتعالى على النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته وفي هذا العام ومن كل عام، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الملبي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد لله سبحانه وتعالى، فالعبد يحمد الله عز وجل في الحج، يحمد الله عز وجل على أمور. الأمر الأول أن ملكه الله عز وجل استطاعة الحج، وكثير من الناس لا يستطيع الحج، والاستطاعة عباد الله هي في الزاد والراحلة، وكذلك هذه في الصحة البدنية والقدرة المالية، أي أنه عنده قدرة مالية على الحج وعنده صحة يستطيع أن يحج بها، يعني قدرة بدنية. والأمر الثاني عباد الله أن مكنه الله عز وجل من الوصول إلى البيت، بأن أمد الله عز وجل في أجله حتى وصل إلى البيت، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لقبضه قبل ذلك، أي لأخذه قبل ذلك سبحانه وتعالى، ولكن الله مد له في أجله حتى وصل إلى البيت، فهذا يحمد الله سبحانه وتعالى عليه. الأمر الرابع توفيق الله سبحانه وتعالى له على الحج، فإن كثير من الناس يمتلكون الأموال لكن يمتلكون كذلك خلق الشح والبخل والتكاسل والتغافل عن الله سبحانه وتعالى، فهم عندهم المال وعندهم الصحة لكن لم يسافروا إلى بلد الله الحرام، ولم يحجوا ولم يفكروا في الحج، وهذا حرمان من الله عز وجل لهم، إذ حرمهم الله عز وجل من طاعته، وحرمهم الله عز وجل من عبادته، وحرمهم الله عز وجل من التلذذ بهذه النعمة، وهي نعمة الحج إلى بيت الله الحرام، مع أنهم قادرين على ذلك، لكنهم محرومين بشؤم معصيتهم لله سبحانه وتعالى. والله قد مكن الحاج بأن يصل إلى هذا البيت، ووفقه الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك أحمد الله عز وجل أن وفقه للإسلام، هذه الملة التي هي ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين، والتي لا يقبل الله عز وجل من أحد ملة غيرها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. يحمد الله عز وجل على نعمة الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى زاد في إيمانه بالحج، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما ازداد العبد من الطاعات ازداد الإيمان في قلبه، وكلما قل من الطاعات نقص الإيمان في قلبه، وكلما فعل المعاصي زاد نقص الإيمان في قلبه، وكلما تاب عنها زاد الإيمان في قلبه. فهو يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الحج، والحج لا رفث فيه ولا فسوق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ليس فيه شيء من المعاصي، وإنما ينتقل الإنسان فيه من طاعة إلى طاعة، منشغل بالله عما سواه حتى عن الحياة الدنيا. قد جعل بيته خلفه ظهريا، وجعل تجارته خلفه ظهريا، وجعل أبناءه وأزواجه خلفه ظهريا، وأعرض عن الدنيا بكليتها، وأعرض عن كل شيء إلا عن الله سبحانه وتعالى. فارق الأهل، وفارق المال، وفارق الوطن، وجاء إلى الله سبحانه وتعالى مهاجرا إلى الله عز وجل، مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما ذلك توفيق من الله عز وجل، ونعمة من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله عز وجل ووفقنا الله سبحانه وتعالى، فإننا لم نكن لنفعل ذلك. كما قال ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام، وهو يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة، أي وفقني لأن أقيم الصلاة وأداوم عليها، أي على الصلاة. يعلم إبراهيم أن ذلك لا يكون بقوة العضلات ولا برجاحة العقل، وإنما يكون ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالحاج يحمد الله عز وجل أن وفقه الله عز وجل للإسلام، وأن هداه الله عز وجل للإسلام، ووفقه للإيمان، وأعانه على حج بيت الله الحرام. ثم يحمد الله سبحانه وتعالى أن عرفه النسك، فإن إبراهيم عليه السلام وهو يرفع قواعد البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا. فالله سبحانه وتعالى قد أرانا مناسكنا، وقد حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ينتقل من نسك إلى نسك، يقول: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناسكنا، وتاب الله عز وجل علينا من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بشر الله عز وجل الواقفين بعرفة بغفران الذنوب وتكفيرها وحط الخطايا والسيئات. فالعبد إذا طاف حطت عنه السيئات، وإذا قبل الحجر حطت عنه السيئات، وإذا صلى خلف المقام ركعتين حطت عنه السيئات، وإذا سعى بين الصفا والمروة حطت عنه السيئات، وإذا وقف بعرفة حطت عنه السيئات، وإذا بات بمزدلفة حطت عنه السيئات، وإذا ذكر الله عند المشعر الحرام حطت عنه السيئات، فإذا رمى الجمار حطت عنه السيئات، وإذا نحر هديه حطت عنه السيئات، وإذا حلق رأسه حطت عنه السيئات. ففي كل موطن من مواطن الحج تحط السيئات حتى يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج يجب ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن العاص: ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله. يعني من الذنوب والخطايا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، ليس له ثواب إلا الجنة. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فكما يذهب الخبث عن الذهب يعني الكير يعني النار، إذا أدخلت هذا المعدن إلى داخل النار فإن الخبث ينفك عنه ويخرج الذهب خالصا، فإن الحج ينفي الفقر عن الإنسان وينفي عنه كذلك الذنوب، أي يحط هذه الذنوب، فيحمد الله سبحانه وتعالى أن تاب عليه وغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه. فكل ذلك يستحضره الحاج عندما يقول إن الحمد لله سبحانه وتعالى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم التي ترتعون فيها فإنها من الله عز وجل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا تبصر نعمة الله عز وجل في نفسك عندما تمشي في الطريق فتبصره وتميز بين الأشياء بين ألوانها وبين أحجامها وبين الخطر منها والآمن والنافع والضار، ألا تستشعر نعمة الله عز وجل في نظرك؟ أن وهبك الله عز وجل لك عينين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ أليست هذه نعم في نفسك ينبغي أن تحمد الله سبحانه وتعالى عليها؟ وهبك الله عز وجل عينين تبصر بهما، وأذنين تسمع بهما، وأنف تشم به، وجلد تستشعر به، وكذلك لسان تذوق به وتتكلم به، تفصح عما تريد، تفصح عما في مكنونات نفسك، تفصح عما في داخلك، يتخاطب الناس بألسنتهم فيتفاهمون في ذلك، لسان تذكر الله عز وجل به، لسان تقرأ به القرآن، لسان تصلح به بين الناس، هذا اللسان الذي ينبغي أن يقطر عسلا شكرا لله سبحانه وتعالى، ولا يقطر سما من الكذب والغيبة والنميمة والفجور والفحش في الكلام وغير ذلك، وإنما ينبغي أن يقطر عسلا، فإن النحلة تمتص الرحيق فتخرج شهدا. فإذا كنت تمتص رحيق نعم الله عز وجل عليك مما جعله الله سبحانه وتعالى فيك من النعم، فلا ينبغي أن تخرج إلا شهدا، هذا الذي يكون في لسانك في نظرك في سمعك في بطشك بيدك، جعل الله عز وجل لك يدين تبطش بهما، تتناول بهما الأشياء، تستعين بهما على قضاء حوائجك، ورجلان تمشي بهما إلى حيث تشاء، إلى الأماكن التي تريد أن تذهب إليها. جعل الله عز وجل في صدرك قلب ينبض، يمد هذا الجسد بالمشاعر، من مشاعر الحزن والألم والفرح والبهجة والسرور والغضب وغير ذلك من هذه المشاعر التي تستشعرها أنت، وهو في ذات الوقت مضخة للدم تدفع الدم إلى المخ ثم تأتي به إلى سائر البدن، فإن ذلك عباد الله لا تشعر به، ولكن إذا توقف هذا القلب عن النبض مات الإنسان وفارق الحياة، إذا لم يصل الدم إلى مخك فإنك تموت كذلك وتنتهي حياتك. فانظر إلى هذه الحركة التي لا دخل لك فيها، لا تفعل فيها أي شيء، إنما يفعل الله عز وجل لك. ثم انظر إلى طعامك الذي تأكله، فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. من الذي أنزل الماء من السماء وشق الأرض وأنبت النبات وأجرى الحلاوة في الثمر وجعله مختلف الأكل؟ تتنقل بين هذا وذاك. بالنسبة للفواكه تتنقل بين أنواعها، فهذا طعمه حلو وهذا طعمه فيه مزازة وهذا طعمه مختلف، فليس طعم التفاح كالمشمش ولا كالخوخ ولا كالتوت ولا كالعنب ولا كغيره، بل كل له مذاق، وهو ينبت في أرض واحدة ويسقى بماء واحد، أخرجه الله عز وجل لك من النعم. وانظر إلى أصناف الخضروات كلها التي أخرجها الله عز وجل لك، وما ينبت من الكلأ لأكل الأنعام أخرجه الله سبحانه وتعالى لبقاء أنعامكم. ثم انظر إلى وسائل المواصلات التي تركبها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. والخيل والبغال والحمير لتركبوها كانت وسائل المواصلات، قال الله سبحانه وتعالى وتحمل، وبين الله سبحانه وتعالى أنها كانت تحمل أمتعة هؤلاء إلى بلد لم يكونوا قاصديه ولا واصليه إلا بشق الأنفس، فهذه الأمتعة وهؤلاء الناس وأمتعتهم التي تنقل كانت تنقل على الخيل والبغال والحمير. أما وسائل المواصلات الموجودة الآن فالله عز وجل يقول فيها ويخلق ما لا تعلمون، لأن الله لو حدث العرب قديما عن الطائرات تطير في السماء تحمل الناس لكان ذلك أغرب من الخيال عندهم، لأن هذا لم يخترع إلا قريبا، لو أخبرهم عن وسائل المواصلات الحديثة لم يتصوروها، وإنما أثبت لهم وسائل المواصلات التي في واقعهم وبين لهم أنه يخلق من وسائل المواصلات ما لا يعلمون. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يعني من وسائل المواصلات، ويخلق ما لا تعلمون، فيدخل فيه جميع وسائل المواصلات. وهذا يدل عباد الله على عظيم نعمة الله عز وجل، نعمة النوم، نعمة الشعور بالألم، كل ما بك فأنت في نعمة من الله سبحانه، تتمرغ في نعم الله عز وجل من نعمة الصحة ونعمة العافية. وكل إنسان في الحقيقة في عافية حتى لو كان مريضا، ولو أنه أراد أن يعرف أنه في عافية فلينظر إلى المرضى في المستشفيات، يدخل إلى عنبر من العنابر وينظر إلى المرضى سيجد أنه في عافية. هناك من أشد مرضا منه، وشديد المرض هناك من أشد مرضا منه، فإن الإنسان لا يزال في عافية، فإن الإنسان لا يزال في عافية ولا يزال في نعمة من الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى نعمة المال التي رزقك الله عز وجل إياها، وانظر إلى نعمة السكن الذي يؤويك وتسكن إليه، وانظر إلى نعمة الملبس الذي تلبسه يقيق من حر الصيف ومن برد الشتاء، وانظر إلى ولدك زينة الحياة الدنيا، وإلى زوجة جعلها الله عز وجل متاعا لك، كل ذلك من نعم الله عز وجل عليك، نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم نتمرغ فيها بالليل والنهار، وقليل من عباد ربنا الشكور، وقليل من عباد ربنا الشكور. ثم يقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الملك كله لله، لا يملك أحدا شيئا مع الله سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، مالك الدنيا ومالك الآخرة سبحانه وتعالى. ولذلك إذا طلبت شيئا ينبغي أن تطلبه من المالك، ينبغي أن تطلبه من الملك، لا تطلبه من غيره، فإن غيره لا يملك شيئا، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أعاد لا شريك لك مع أنها ذكرت في أول التلبية، أن نفي الشريك في الأول هو نفي الشريك في العبادة، أي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، أي أجيبك إلى طاعتك، أجيبك إلى عبادتك، أجيبك إلى ما دعوتني إليه، وأجعل ذلك خالصا لك وحدك لا شريك لك. وأما الثانية فهي في إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك في الحمد، لا شريك لك في النعمة، لا شريك لك في الملك، أي لا شريك لك في ذلك كله، بل ذلك كله لك خالصا وحدك لا شريك لك. فأثبت لله عز وجل وحدانية العبودية، وحدانية الألوهية، ووحدانية الربوبية، كما أثبت وحدانية الأسماء والصفات في الاعتراف بأسماء الله عز وجل وصفاته. فجاءت هذه التلبية، جاءت هذه التلبية تدل على وحدانية الله عز وجل في ربوبيته، ووحدانية الله في ألوهيته، ووحدانية الله في أسمائه وصفاته، ثم أن هذه تشتمل على لا إله إلا الله. هذه التلبية مشتملة على لا إله إلا الله، وهي أفضل كلمة قيلت في الوجود، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأنتم إذا نظرتم إلى هذه العبارة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تجدون أن التلبية تضمنت هذا الحديث، تضمنت هذا القول، وهو أفضل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنبيون. ثم أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فإن الجنة لا تفتح إلا بلا إله إلا الله، ولا تفتح إلا لمن جاء بلا إله إلا الله، فإن الله حرم الجنة على المشركين، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا الأمر عباد الله حرمه الله سبحانه وتعالى على المشركين، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى على المسيح، على لسان المسيح عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإن الجنة محرمة على المشركين، إذن لا تفتح الجنة إلا بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله تطيش بكل الصحف التي سجلت بها المعاصي، فإن الله عز وجل يأتي برجل يوم القيامة لم يفعل خيرا قط، فيقول الله عز وجل: هل ظلمك كتبت الحافظون في شيء؟ فيقول: لا. يقول: هل لك عندنا من شيء؟ فيقول: لا. فإذا ولى الرجل دعاه فقال: إنه قد بقي لك عندنا شيء، فتخرج له بطاقة، فيقول: يا ربي أتهزأ به، وما تفعل هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش لا إله إلا الله بالسجلات. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، وأن يقبضنا الله سبحانه وتعالى عليها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك في كل مكان. اللهم دمر اليهود في فلسطين، ودمر التحالف والمنافقين في العراق، ودمر التحالف في أفغانستان، ودمر الروس في الشيشان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة. اللهم انصرهم في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وأريتريا وفي بورما وجام وكشمير وفي الصين وتايلاند ونيجيريا وفي البوسنة وكسوفو ومقدونيا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.